قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أذكر يعني في شكر النعم يقول لي أحد الإخوة يقول كنت واقف مرة عند إشارة فسمعت موسيقى تضرب في السيارة التي بجانب، موسيقى عالية قد تسمع 4-5 سيارات ورائه، فضربت على منبه السيارة أقول يا أخي الكريم لو سمحت اخفض الموسيقى اتق الله. يقول والرجل قد سدل غترته يمين ويسار وماسك مقود السيارة وينتظر الإشارة تفتح. ظننت أن الرجل يعني من انسجامه مع الموسيقى بدأت أضرب يا أخي لو سمحت. قدمت سيارتي قليلا والتفت فإذا هو شخص ملتحي لحيته إلى صدره. قلت سبحان الله أعوذ بالله كيف هذا، نسأل الله العافية يظهر للناس الصلاح. بدأت أضرب على المنبه ولعت الإشارة خضراء ومشى. يقول مشى الرجل وقف عند بقالة، وقفت ورائه قلت لابد أقدم له نصيحة، هذا يعطي صورة سيئة عن طلبة العلم. يقول نزل في البقالة قلت في نفسي سيخرج الآن بعلبة، علبة دخان مارلبورو ولا غيره. يقول لما خرج فإذا معه مجلة الدعوة الإسلامية، قلت ها، وإذا هو ثوبه قصير وملتحي، قلت لا شو الكلام هذا. يقول فضربت المنبه مرتين ثلاث ما التفت إلي، ركب السيارة وشغل السيارة واشتغلت الموسيقى ثم تيك على طول وعشق بيمشي. نزلت من السيارة وجئت إليه قلت يا أخي ما تتق الله أنت، ما تخاف الله، كل الموسيقى يا أخي إذا تريد تسمع اسمع لوحدك لا وتسوي نفسك مطوع أيضا، ما تخاف الله ما تت. يقوله ينظر ما رد الاعتبار. دخلت يدي في السيارة وطفيت الموسيقى وأخذت أنصح وأتكلم، فلما أكثرت عليه أشر بأصبعيه إلى أذنيه فعل هكذا، يأشر إلى أذانه ويأشر يقول أنا أصم ما أسمع. يقول لما قال لي هالكلام والله كأن صب علي ماء بارد، أخذت أدافع عبرتي فأخذ ورق، إلى الآن مسكين ما يدري إيش القصة، أخذ ورقه وقلم قال لي اكتب ما تريد يعني، فأخذت وكتبت أنت مشغل الموسيقى قبل قليل بصوت عالي جدا جدا جدا اتق الله. يقول فلما نظر إليها هز رأسه يعني حزين ثم كتب يا أخي هذه سيارة أخي وليست سيارتي ووالله ما كنت أعلم أن الموسيقى شغالة فجزاك الله خير، لو شاء ربك كنت أيضا مثله، صح ولا لا؟ لو شاء ربك كنت أيضا مثله.